جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم. سائل يقول إذا صال على المحرم صيد فدفعه وكان يستطيع أن يدفعه بأقل من القتل هل تلزمه الفدية؟ نعم، إذا كان يمكن أن يندفع بدون القتل ولكنه قتله فإن عليه الفدية، يعني يجب الدفع بأدنى ما يكون، يعني الأسهل بالأسهل، سواء الصائل عليك آدمي أو صيد أو أي شيء، الدفاع يكون في الأسهل ثم إلى ما فوقه، إذا ما بقي إلا القتل وإلا سيقتلك، عند ذلك ادفع عن نفسك. يقول إن لم يندفع إلا بالقتل هل يجوز له أن يأكله؟ لا لا، المحرم ما يأكل من الصيد الذي صاده سواء عمدا أو خطأ أو صيد من أجله، أيضا لا يأكل منه ولا يحل. السائل يفهم، يقول هل يجوز للمحرم أن يذبح شاة من غنمه؟ من غنمه سبحان الله، يعني قلنا أن ما عندنا من بهيمة الأنعام نذبح ما شئنا، أو البحر أيضا تصطاد ما شئت، الممنوع صيد البر، صيد البر أو صيد مكة عموما، ولو أنك غير محرم في مكة الصيد كله حرام سواء محرم أو غير محرم في مكة، احذروا حمام عصفور أي شيء في مكة سواء أنت محرم أو غير محرم، ولو أنك من أهل مكة فإن قتله محرم وعليك الفدية. الكلام حين نتكلم على المحرمين في البر وهم في الطريق، أما صيد مكة فهو حرام على كل أحد حتى سكان مكة. عمر رضي الله عنه لما تسبب بتنفير حمامة في المسجد وصار سببا في أن أكلتها حية لأنه نفرها من مكانها وصارت في مكان أكلتها حية، نادى رجلين فحكموا عليه بذبح شاته وهي حمامة لكنها داخل البحر داخل الحرم. يقول السائل تعطلت سيارتي أثناء طريقي إلى مكة في مرتين، مرة لأداء الحج والأخرى لأداء العمرة، ورجعت إلى المدينة ونزعت إحرامي في الحالتين وفديت علما أني قد اشترط، هل علي شيء آخر؟ إذا كنت قد اشترطت فلا يجب الفدية، تحل ولا شيء عليك ما دمت قلت عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليك، تحل ولا شيء عليك إذا اضطررت إلى الحل. لكن ينبغي للمسلم ما دام سيارتك تخصك وأنت المسؤول عنها فمن الأسباب والتوفيق بيد الله والحافظ هو الله، من الأسباب إن قبل أن تمشي تتفقد سيارتك، ربما عليها نقص تحتاج إلى شيء حتى تستدركه قبل أن تسافر سواء في الحج أو غير الحج والعمرة أو غير العمرة. يأخذ الإنسان قاعدة يتفقد سيارته قبل أن يمشي، ما يدق سلفه يمشي ولا يدري، كفرات أشياء فيها خلل تعطله في الطريق، إذا عطلته سلم بعد الحمد لله، لكن المشكل أخشى أن يكون سببا يضره. فالواجب الإنسان ما يتساهل، السيارة كل شيء يعطلها، مسمار يختل من مكانه يعطلك. نعم. يقول السائل: جماع الجاهل أو الناس في الحج هل يفسده؟ لا لا، ما هنا نسيان هنا في الجماع في الصيام أو في الإحرام. أنتم اثنين، لو نسيت ما نسيتي أبدا، هذا ما في كلام ولا فيه لا ناسي ولا جاهل. الجماع هو أشد ما يكون من المحظورات ولا يعذر فيه أحد، احذروا. نعم. يقول السائل: هل الدخول في الإحرام بلبس الإحرام أم باللبس والتلفظ بالنية أو بالنسك؟ الدخول في الإحرام هو النية، النية مع قولك لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة اقتداء. فمجرد أنك ناوي ومشيت من الميقات وقلت وبعدين قلت أنا ما لبيت، هذا ما يكفي. كونك ماشي من هنا واستمريت وتعديت الميقات ولم تتوقف ولم تعقد النية، ما يكفي أنك تقول أنا ناوي العمرة. معروف أنك ناوي عمرة جيد من بلدك، لكن هذا ما يكفي، لابد عند الإحرام تهل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد من الإهلال وهو عقد النية مع التلبية: لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.